بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، انتهينا من الكلام على سورة العصر التي أقسم الله فيها بأن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاستثنى الله سبحانه وتعالى من جملة الخاسرين الذين قاموا بالقوة العلمية والقوة العملية، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في السورة التي تلي سورة العصر وهي سورة الهمزة أن من جملة الخاسرين قوما اشتغلوا بعيب الناس، أي أن هؤلاء الذين شملتهم هذه السورة هم من جملة الخاسرين، ليسوا ممن استثناهم الله من الخسارة. فقال: ويل لكل همزة لمزة. ومر بنا أن الويل هو العذاب والهلاك والخزي والشقاء. ومن أهل العلم من يقول: ويل واد في جهنم، اسمه ويل، اسم واد في جهنم. وأكثر أهل التفسير على أن الويل هو الخزي والشقاء والعذاب والهلاك، هذا دعاء أو إخبار يحتمل هذا وذاك. ويل لكل همزة لمزة. وللعلماء أقوال كثيرة في الفرق بين الهمزة واللمزة. من أهل العلم من يقول هما بمعنى واحد، الهمزة واللمزة يعني لفظان مترادفان. ومن أهل العلم من يقول الهمزة هو الذي يسخر بلسانه، واللمزة هو الذي يسخر بفعاله وجوارحه، بعينه برأسه بيده. ومن أهل العلم من يعكس ويقول الهمزة هو الذي يسخر بالفعال، واللمزة هو الذي يسخر بالأقوال. وقول آخر، هذه الآن ثلاثة أقوال الآن، قول أول هما سواء، القول الثاني الهمزة الذي يسخر باللسان واللمز الذي يسخر بالفعال الجوارح، القول الثالث عكس ذلك يعني عكس القول الثاني، القول الرابع الهمزة هم الذين يسخرون بالناس في وجوههم أي أمامهم وجها لوجه، وأما اللمزة هم الذين يسخرون من الناس في قفاهم ومن خلفهم، أي أمامهم يظهرون لهم التسجيل ومن خلفهم يطعنون فيهم، هذا القول الخامس. والقول السادس عكس ذلك، على أن الهمزة الذين يسخرون من الخلف واللمزة الذين يسخرون من الأمام. في قول آخر أو السابع، الهمزة هم الذين يطعنون في الناس الأحياء، وأما اللمزة الذين يطعنون في الأنساب، يعني يطعن في نسب الرجل لا في الرجل. ومجموع هذه الأقوال يدل على أن صاحب هذا الوصف عياب ساخر مستهزئ مستخف بالآخرين، وهذه صفة ذميمة في الرجل، وكما يقول ابن القيم الحامل عليها الكبر والفخر، فإنه لا يعيب الناس إلا المتكبرون، ولا يستخف بغيره إلا من فيه يعني شيء من الكبر. إذا تكبر استخف بالآخرين، إذا تكبر استهزأ بهم، إذا تكبر عابهم وشتمهم. وكما في بقية الأوصاف، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. فجمع صاحب هذا الوصف الخاسر بين صفة الفخر والكبر التي حملته على السخرية، وصفة البخل والشح التي حملته على جمع المال وعده والاعتداد به والفخر به، حتى ظن أن هذا المال يخلده، فجمع بين وصفين دميمين، الكبر مع الفخر، كذلك أيضا البخل مع الفخر بالمال والظن واحتقار من ليس عنده مال. وكما يقول ابن القيم هذه الأوصاف عكس الأوصاف المترتبة على الصلاة والزكاة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأهل الإيمان والعمل الصالح هم الذين تزكو نفوسهم، هم الذين يتواضعون للخلق، هم الذين يعترفون بفضل الآخرين، هم الذين يشتغلون بعيوبهم ولا يشتغلون بعيوب الناس، هم الذين يزدرون أنفسهم ويحتقرونها ويرون أن غيرهم أفضل منهم، كما أنهم يقيسون الناس بالتقوى لا بالمال. المال ليس هو المقياس، كما يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه مر على حلاق وأراد أن يحلق، أراد منه أن يحلق رأسه، فنظر إلى ثيابه وهي دنسة فاستقذره الحلاق ورفض، رفض الشافعي طرده، فقال الشافعي لغلام معه هل معك نفقة؟ قال نعم، قال أعطيه كذا وكذا من الدنانير، ثم قال علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرا. فللأسف أن نظرت كثير من الناس الفخر بالمال حتى ينظروا إلى من ليس عنده مال أنه ليس شيئا، وهذه نظرة من كبر المال في قلبه وكبرت الدنيا في نفسه، ويصل وإذا وصل به الأمر إلى المبلغ الذي وصفته هذه الصورة يظن أن يحسب أن ماله أخلده، فقد وصل إلى أسوأ أحوال أهل الأموال الذين تعلقت قلوبهم بالأموال، يظن أن المال يخلده، مع أن الناس يكسبون المال، ما المال الذي يكسبهم؟ أنت تكسب المال أو الذي يكسبك؟ أنت ولدت فقيرا ليس معك شيء وكسبت هذا المال، ما المال الذي يكسبك؟ أنت أوجدت المال، ما المال الذي أوجدك؟ الله سبحانه وتعالى يهدد هؤلاء أهل هذه الأوصاف الذميمة بقوله ويل لكل همزة لمزة، وفي قراءة ويل للهمزة اللمزة، في قراءة ويل للهمزة اللمزة، وفي قراءة أخرى ويل لكل همزة لمزة، همزة لمزة بسكون الميم فيهما، والهمزة صيغة مبالغة تدل على أن هذا الرجل يكثر من الهمز واللمز، كما يقال فلان سخرة وفلان ضحكة، أي أنه يكثر من السخرية ويكثر من الضحك، فالهمزة اسم وضع للمبالغة يدل على أن فاعل ذلك مكثر من هذا الوصف الذميم، هذا الوصف الذميم. ويل لكل همزة لمزة، وعلى القراءة الأخرى ويل لكل همزة لمزة، أي أنه أصبح بمعنى المفعول، أصبح مهموزا ملموزا بسبب أفعاله، وضع نفسه موضع السخرية، سخر منه الناس، همزوه ولمزوه. استغفر الله ويتوب إليه، يستغفر الله من هذه الصفات ويتوب إليه. ما هو شيء يتحذر منها، ما هو ضرر يجي مع هذا المقصود. قلنا ده وشي لا في ذكر ولا في جود لسان ولا في فعل من الناس، وش هو الهمزة اللمزة؟ الهمزة اللمزة قد قلنا اللي يسخر من الناس ويسفههم، يسخر منهم ويتكبر عنهم ويسفه الناس ويعني يطعن فيهم، هذا من هو، من أبوه، وش هو من شيء، وش هو يساوي، وش حجمه، وش هو كذا، السخرية هذه صلى الله السلام، هذه من شكل الهمزة اللمزة. هشوف دحين قد هو وقع فيها، ماذا الحين قد اليوم الحجم واحد، يعني معناها استوى القبيل ومن لدون القبيل قد هو جاب هذا الحين عدي ما نخرج منها ووقع فيها، هذا من شكل همزة اللمزة الحين. الله. قال سبحانه ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، في قراءة بالتشديد الذي جمع مالا وعدد للتكثير، وفي قراءة بالتخفيف فيهما الذي جمع مالا وعدده وعدده، على قراءة أخرى إما بالتخفيف فيهما أو بالتشديد فيهما أو بالتخفيف في الأولى والتشديد في الثانية. وعلى يعني على القراءة الذي جمع مالا وعدده، القراءة المشهورة عدده أي أحصاه عددا، وفي معنى آخر من أهل العلم من يقول أعده يعني أعد هذا المال وظن أنه عدة للآخرة مع استخدامه في معصية الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يهدد من جعل المال وقاية له في الآخرة بمعصية الله، من استعمل المال في معصية الله وظن أنه وقاية وعدة يعتد بها ويتقي بها عذاب الله، والله سبحانه وتعالى يخيب ظنه ويقول كلا، هذا كلام كذب وهذا كلام مرفوض وغير صحيح، أن المال عدة لك إذا استعملته في معصية الله، أو أن المال يخلدك من الموت أو من عذاب الله عز وجل. فيقول سبحانه الذي جمع مالا وعدده، وعلى القراءة الأخرى بالتخفيف فعدده وعدده، الذي جمع مالا وعدده أي جمع المال وعدد المال، أي جمع المال وعدد المال، جمع الأمرين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الظن الخاطئ عند هذا الكافر، يحسب أن ماله أخلده، يظن ظنا خاطئا أن ماله يخلده من الموت، وما خلد هذا المال من كان أغنى منه. لأهل التفسير عدة أقوال، منهم من يقول هذه السورة نزلت في الوليد بن المغيرة، ومنهم من يقول في الأخنس بن شريق أو شريق على اختلاف في ضبطه، ومنهم من يقول في أمية بن خلف أو في أبي بن خلف كان يفتخر بماله. وعلى كل حال لم يصح سبب النزول بأنها نزلت في فلان دون فلان، إنما هي الحقيقة أن السورة عامة لكل من اتصف بهذا الوصف المذموم. فلو فرضنا أنها نزلت في، ولا شك أنها نزلت في أناس كانوا يتكبرون بأموالهم من قريش، كم مال قريش جميعا لو جمعنا كل تجار قريش وكل أغنياء قريش، مالهم أين هو من مال قارون؟ وملكهم أين هو من ملك فرعون؟ وتجارتهم أين هي من تجارة أمية، يعني من تجارة هامان ووزارته؟ أين هذه الأشياء من تلك؟ ومع ذلك ما أغنت هذه الأشياء عمن سبقهم في الكفر شيئا، فكيف تخلدهم وكيف تقيهم عذاب الله عز وجل؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى كلا، وكلا قد مر بنا تفسيرها، منهم من أهل العلم من يقول هذه بمعنى الرد لهذا الزعم الباطل، ومنهم من يقول بمعنى حقا لينبذن في الحطمة، حقا ما سيأتي وراءها، أو يرفض ما كان قبلها، أو يرفض ما كان قبلها. كلا لينبذن في الحطمة، ينبذن يطرحن، يلقى في الحطمة، والحطمة النار، وهي اسم من أسماء جهنم والعياذ بالله. ومنهم من يقول هي النار الرابعة، ومنهم من يقول هي النار السادسة، ومنهم من يقول هي النار الثانية، ولا دليل معنى على هذا. فهي اسم من أسماء جهنم، وسميت بذلك لأنها تأكل وتكسر ما نزل فيها، وتكسر ما نزل فيها. والأصل في ذلك أنه يقال فلان حطمة أي أكل، يقال في الرجل فلان حطمة أي أكل، والنار كل ما جاءها تأكله، كل ما جاءها تأكله وتذيبه، صلى الله العفو والعافية. فهذه النار، هذا المتكبر الذي يرفع رأسه سيرمى في الحطمة التي تدق الأنوف وتكسرها، يقابل بعد شعوره بالعزة بالمال يقابل بالإذلال في هذه النار، وبهذا الاسم بالذات الذي معناه الكسر والإذلال والإرغام والإهانة. كلا لينبذن أي ليلقين ويطرحن في الحطمة، هذا الذي يفتخر بماله سيموت ويظن أن ماله سيخلد، سيموت ويرمى في الحطمة. وفي قراءة كلا لينبذان في الحطمة بالتثنية، أي لينبذ هو وماله في الحطمة، يرمى هو وماله في الحطمة، على قراءة التثنية لينبذان في الحطمة، أي يرمى هذا الجامع وماله معه كل هذا، لا ماله الذي كان يظن أنه يخلده يسلم نفسه إنما يرمى في الحطمة أيضا. وفي قراءة أخرى كلا لينبذنه، لينبذنه في الحطمة، والضمير هنا يعود على المال. وفي قراءة أخرى كلا لينبذن في الحطمة بضم الذال على الجمع، لينبذن أي ينبذ الهامز واللامز وجامع المال والمال كلهم جميعا يلقون في النار، كلهم جميعا يلقون في الحطمة، نسأل الله السلامة. كلا لينبذن أو لينبذان أو لينبذن. طيب في قراءة أخرى كلا لينبذنه في الحطمة، لينبذنه على أن بمعنى إما أن الله سبحانه وتعالى الذي يرميه، أو بمعنى أن ماله الذي افتخر به كان السبب في رميه في نار جهنم، نسأل الله السلام. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. ومر بنا أن قوله تعالى وما أدراك تفخيم للشأن وتعظيم للأمر. وما أدراك ما الحطمة، ما أدراك ما شأنها، ما أدراك يا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان محمد لا يدري ما الحطمة فكيف بغيره من الأمة، من باب أولى أنهم لا يعلمون ما حقيقتها، ما كنهها، ما حقيقة العذاب فيها، إلا إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما سيأتي في بقية السورة. قال تعالى وما أدراك ما الحطمة، ما هي؟ نار الله الموقدة. الحطمة هي نار الله الموقدة. وفي ذلك حديث منكر مشهور يكثر الوعاظ والخطباء من ذكره، النار أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت، فهي الآن سوداء مظلمة إلى غير ذلك. وهذا حديث منكر، لكن يكثر الوعاظ من ذكره، وينبغي لطلبة العلم أن يتجنبوا الأحاديث الضعيفة والمنكرة، لا سيما في الكلام مع الناس، لا سيما في الكلام مع الناس، حتى لا يشيعوا هذه الأحاديث في أوساط الناس. فما أحوج الناس إلى أن يتعلموا الصحيح، وفي الصحيح كفاية وهداية، والناس ما عملوا يعني بعشر معشار الصحيح، فضلا عن حاجتهم إلى أن نقذف في مجامعهم وفي يعني أوساطهم هذه الأحاديث الضعيفة والمنكرة. قال سبحانه وتعالى وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ما معنى تطلع على الأفئدة؟ من أهل العلم من يقول، وهذا قول أكثر أهل العلم، النار تأكل الجسد، تأكل الجسد من جميع أطرافه إلى أن تصل إلى الفؤاد، إلى أن تصل إلى الفؤاد، ثم ترجع فيعود الجسد كما كان، ثم ترجع تأكله ولا يموت صاحبه، ولا يموت صاحبه. ربما في الدنيا لو أن الإنسان مثلا أصابه شيء، مثلا ربما تكسر رجله فيموت، ربما إذا حصل شيء في بطنه يموت، لكن أهل النار يعذبون أنهم لأن الله كتب عليهم أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا هم بأموات ويسترحون من العذاب ولا يحيون ويتنعمون بحياة الأحياء، ولكن النار تمشي فيهم تأكلهم عضوا عضوا إلى القلب، فإذا ما وصلت إلى الفؤاد رجعت مرة ثانية وعاد الجسم كما كان، وهو حي يشعر ويذوق العذاب، يشعر بالعذاب ويذوقه. هذا قول بمعنى في قوله تعالى، وهذا قول أكثر المفسرين في قوله تعالى تطلع على الأفئدة، التي تطلع على الأفئدة. قول آخر التي تعلم، التي النار التي تعلم المدة التي يحبس فيها كل واحد من هؤلاء. في قول آخر من أهل العلم من قال بهذا، ولكن هذا القول يعني ربما يكون فيه شيء من البعد، ويستدل في ذلك بقوله تعالى تدعو من أدبر وتولى، وإذا كانت النار تدعو فلا يمنع أن تعلم، يقول بعض أهل العلم بهذا، لكن القول الأول هو الأشهر والأظهر. يقول سبحانه وتعالى وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة. أيضا يؤكد لنا يعني أن القول الأول هو الراجح في قول تعالى تطلع على الأفئدة، أن القول الثاني فيه ينظر تنظر أن النار تعلم كم المدة التي يمكث فيها هؤلاء. ونحن فيما يظهر أن الآية تتكلم في الكفار، والكفار لابثين فيها أحقابا، ليس لهم مدد معلومة، قد يقال يعلم المدة في حق المسلمين العصاة الذين يبقون في النار فترة ثم يخرجون، أما الكفار الذين حياتهم سرمدية أبدية في النار لا يخرجون أبدا، ما الحاجة في معرفة المدة؟ المدة لا نهاية لها، لا نهاية للكافر في نار جهنم، ويبقى معذبا فيها أبد الآباد. فالقول بأن النار هذه تعلم المدة التي يستحقها هؤلاء، في هذا إشارة إلى أن هذه النار للمسلمين، وظاهر السورة أنها في الكفار، لأن الذي يحسب أن ما له أخلد ما يكون مسلما، الذي يعتقد أن المال يخلده من الموت خلده من وإن مات فإنه يعني يجعله وإن كان في معصية الله يجعله يعني مخلدا عظيما، هذا ليست أوصاف المسلم، نسأل الله العفو والعافية. والحطمة فيما يظهر أنها نار الكفار، كما سيأتي أيضا بقية السورة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة مغلقة مطبقة. يقول ابن القيم كما كانت قلوبهم مطبقة على الغي والفساد، لا تخرج قلوبهم من الغي والفساد، فإن أبدانهم مطبق عليها لا تخرج من النار، إطباق بإطباق وإيصاد بإيصاد. كانت قلوبهم مؤصدة مغلقة عن الخير، ما تحب الخير، وأطبقت على الشر واستأنفت به، كما أن قلوبهم استأنفت بالشر وأطبقت عليه ولم تجعل لغيره سبيلا إليها، فكذلك هم في النار ليس لهم سبيل إلا النار. وهذا يدل على الخلود، والخلود لا يكون للمسلم مهما كان عاصيا، الخلود في النار لا يكون للمسلمين مهما كان المسلم عاصيا. إنها عليهم مؤصدة، هذه النار عليهم مؤصدة مغلقة لا يخرجون منها أبدا، في عمد ممددة، وفي قراءة في عمود ممددة جمع عمود. ومن أهل العلم أن يقول قوله في بمعنى الباء، أي إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة، إنها عليهم مؤصدة مغلقة بعمد ممددة. والأكثر من أقوال والمعظم من المفسرين على أن العمد هي أوتاد للأطباق تحكم الإغلاق عليه. لو صورنا أن طبقا فوق طبق وفي دوائر في أطراف هذه الأطباق أوتاد ومسامير قوية تحكم الطبق الأعلى على الطبق الأسفل وهم في داخلها، فهذا يدل على أن عذاب هذه النار لا يخرج عن هؤلاء، في عمد ممددة، هاء العمد أوتاد تمسك هذه الأطباق وتحكم إغلاقها، الأعلى على الأسفل وهؤلاء في الوسط بين الأطباق في عمد ممددة. ومن أهل العلم من يقول هم يعذبون بأعمدة من النار، يضربون بها أو تدخل فيهم أو يضربون بها أو غير ذلك. ومن أهل العلم من يقول العمد هذه الأعمدة هذه هي السلاسل والقيود، سلاسل وقيود من النار تحكم عليهم. ومن أهل العلم من يقول هذه العمد هي وراء الأبواب، هي وراء الأبواب المغلقة لإحكام إغلاقها وألا تفتح عليهم. ومنهم من يقول العمد هي الأبواب، هي الأبواب نفسها. وهذه كلها يعني معاني مقبولة، والآية تحتمل هذا وذاك وذلك. لماذا؟ لأن المراد أن هؤلاء لا يخرجون من هذه النار، وأن العذاب مطبق عليهم، وأن النار مغلقة عليهم، لا ينتظرون فرجا ولا يأملون خروجا، وإن أملوا ذلك قوبلوا بما يؤيسهم ويعني يدخل عليهم الويل والثبور، نسأل الله العفو والعافية. فالله سبحانه وتعالى يقول إن هذه النار عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا تنتهي هذه النيران عنهم ويبقون فيها أبد الآباد. وهذا يرجح أيضا كما سمعتم أن هذه الأوصاف أوصاف الكفار ليست أوصاف المسلمين العصاة، وهذا يؤكد لنا القول الذي مر بنا في قول تعالى التي تطلع على الأفئدة التي تأكل حتى تكاد تصل تشرف على الفؤاد ثم ترجع، تطلع بمعنى الإشراف لا بمعنى العلم. وأنا أريد أن أنبه على هذا القول عندي في التعليق عنده هنا. صلى الله العفو والعافية. طيب بهذا نكون قد انتهينا من السورة، ولكن نحب أن أسأل سريعا بعض الإخوان عن بعض ما مر بنا في التفسير. قوله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. الويل إيش يا أستاذ رمضان؟ الخزي والعار. نعم. وإيش يقال أيضا يا شجاع؟ ها؟ إيه؟ يقال واد في جهنم. ويل لكل همزة لمزة، إيش الهمزة؟ عندك نصر؟ يعني الفرق بين الهمزة واللمزة تكلم عن هذا؟ طيب إيش الفرق بينهما؟ طيب هذا قول معنى واحد. بلسانه، الهمزة الذي يسخر بلسانه، واللمزة بجوارحه. طيب وقيل العكس. نعم، يعني وجها لوجه الهمزة، واللمزة الذي يسخر في الخلف. وقيل العكس. نعم أحسنت. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده، إيش معنى وعدده يا عدنان؟ أحصى ماله. وقيل إيش؟ أعده لنوائب الدهر وظن أنه ينفعه إذا جاءه أمر الله. طيب يحسب أن ما له أخلده. كلا لينبذن، إيش معنى ينبذن؟ عندك يا بني يطرحن أو يلقين في الحطمة، إيش معنى الحطمة ناجي؟ قيل اسم اسمها جهنم، إيش معناها الحطمة؟ ها؟ تلتهم كل ما جاء أو نزل فيها، نسأل الله السلامة. قول: وما أدراك ما الحطمة؟ عند الأخ إيش اسمك؟ صاحب أندونيسيا إيش اسمك؟ إيش اسمك؟ إيش؟ عبد الودود. طيب إيش معنى وما أدراك ما الحطمة؟ الخطاب موجه إلى من؟ وما أدراك؟ تفهم عربي؟ ما يجي جعب جديد. طيب عندك يا بني. طيب أحسنت أحسنت. طيب عندك أنت يا ولد. إيه خطاب موجه إلى من وما أدراك؟ ها؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وش معنى وما أدراك ما الحطمة؟ وش معناها؟ إيش ورافي أو إيش أنت صاحب وراف؟ إيش اسمك؟ إيش الروافي؟ يلا هات يا عبد الله. إيش معنى وما أدراك ما الحطمة؟ يعني باب التعظيم لشأنها والتفخيم لأمرها، مثل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القرعة ما القرعة وما أدراك ما القرعة، وهكذا كل وما أدراك أي هذا تفخيم لشأنها وتعظيم لأمرها. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الحطمة هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إيش معنى تطلع يا يوسف؟ تصل وتبلغ. أحسنت، تصل إلى الفؤاد وتبلغه. طب القول الثاني عندك يا عبد الله، القول الثاني يقول التي تطلع على الأفئدة أي تعلم مدة استحقاق أهل النار هؤلاء في نار جهنم كم سيمكثون. هذا قول صحيح؟ صحيح؟ ليش صحيح؟ شو واضح السؤال؟ عندك في رمضان شو المدرسين ها؟ صح، لكن السورة تتكلم عن من؟ عن الكفار. إذن يكون هذا القول في تفسير هذه السورة بعيدا. ها؟ ها؟ ممكن يكون مسلما؟ طيب يحسب أن ما له أخلده. طيب وبعدين يعني كون أنه يكون في نار جهنم إنها عليهم مؤصدة مغلقة ما يخرجون منها. صح أدري، لكن أنا أتكلم هل الآية تتكلم عن كفار أو عن المسلمين؟ يعني نقول إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة لا يخرجون منها أبدا، هل المسلم يخلد في نار جهنم ما يخرج منها مهما كان عاصيا؟ طالما أن عنده أصل الإسلام وعنده عقد التوحيد لابد أن يخرج من النار يوما من الظهر، لا يمكن أن يخلد فيها. ها ما عاد يفتح، وإذا ما عاد يفتح معناه أنها كافر مخلد. طيب إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، إيش معنى في عمد ممددة؟ إيش معناها؟ نعم أطبق عليهم، وأغلقت هذه الأطباق بأوتاد تؤكد إغلاقها. صلى الله العفو والعافية. طيب عند هذا نقف إن شاء الله، وصلى الله على نبينا.